الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشرع الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير الجلالين إلى سورة العصر، وهي السورة الثالثة بعد المئة من سور القرآن الكريم، وهي سورة مكية وقيل مدنية، ثلاث آيات. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر يقول أي الدهر، أو ما بعد الزوال إلى الغروب، أو صلاة العصر. يعني هذه أقوال قيلت في تفسير قول تعالى والعصر، إما أنه الدهر، وهذا هو أقرب الأقوال، الدهر أي الزمان، لأن الله سبحانه وتعالى لشرف الزمان وكونه آية من آياته يقسم أحيانا بالزمان كما هنا، أو أحيانا بأجزاء من الزمان كالليل والنهار إذا تجلى والضحى وهكذا، فقد يقسم ببعض أجزاء الزمان، وهنا يقسم بالزمان نفسه أو بالدهر نفسه. أو المراد بالعصر ما بعد الزوال إلى الغروب، أو صلاة العصر، وهناك أقوال أخرى سنشير إليها إن شاء الله تعالى. فالعصر هو الدهر كما ذكرنا، ويطلق العصر أيضا على اليوم والليلة، كما يقول الشاعر: ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلب أن يدرك ما تيمما. وأيضا يطلق على العشي إلى احمرار الشمس، وأيضا الغداء، وكما أشرنا الراجح أنه الدهر في هذه الآية، العصر هنا الدهر. أقسم به تعالى لما في مروره من أصناف العجائب ودلائل القدرة. وقال مقاتل: العصر يراد به الصلاة الوسطى، أقسم بها لفضلها. أما المقسم عليه فقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان جنس الإنسان، فال هنا لاستغراق الجنس، فيشمل المؤمن والكافر، والدليل على أنها للجنس الاستثناء، لأن بعدما قال إن الإنسان قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فدل على أن الإنسان هنا تشمل جنس الإنسان مؤمنه وكافره. لفي خسر، اللام المزحلقة، لفي خسر أي غبن، والخسر والخسران سواء. لفي خسر أي في تجارته. يعلق القاضي كنعان فيقول: لقد أبعد الجلال المحلي في تفسيره هذا، إن الإنسان لفي خسر أي في تجارته، والأولى أن يقال إن الإنسان خاسر وهالك إلا إذا آمن وعمل صالحا، أي لا تنفعه الدنيا وما عليها إذا لم يكن مؤمنا صالحا. وفي الحقيقة هو الذي يتبادر إلى الذهن حينما نرى إماما كالمحلي، حينما يقول إن الإنسان لفي خسر أي في تجارته، يعني مع الله، يعني يبعد أن يكون مراده إن الإنسان لفي خسر في تجارته، يعني في التجارة المادية. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليسوا في خسران، وتواصوا بالحق، أي أوصى بعضهم بعضا بالحق أي الإيمان، وتواصوا بالصبر يعني على الطاعة والصبر عن المعصية. نفصل قليلا في تفسير هذه السورة العظيمة، وهي سورة العصر. تسمى سورة العصر، وأحيانا تسمى سورة والعصر، فسميت به لمفتتحها، وهي مكية في قول الجمهور، وقيل مدنية، والسورة محكمة. وقيل إن قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر منسوخ بالاستثناء، وهذا يحمل نسبه هنا على يعني البيان والإيضاح بعد الإيهام، أو الإفهام بعد الإيهام، وليس طبعا النسخ الإصطلاحي، لأنه ليس هنا أحكام، إنما هي خبر. عدد آياتها ثلاث بلا خلاف. يقول ابن القيم في بيان فضيلة هذه السورة العظيمة: هذه السورة على غاية اختصارها لها شأن عظيم، حتى قال الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم، لأنها شملت جميع علوم القرآن، وروي عنه بلفظ: ولو لم ينزل غير هذه السورة لكفت الناس. وقال ابن القيم أيضا: هذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره، والحمد لله الذي جعل كتابه كافيا عن كل ما سواه، شافيا من كل داء، هاديا إلى كل خير. روي في فضل سورة العصر أحاديث منكرة، منها حديث أبي أبي: من قرأها ختم الله له بالصبر وكان من أصحاب الحق يوم القيامة. ومنها أي من الأحاديث المنكرة حديث منسوب لعلي: يا علي، من قرأها فكأنما ألجم ألف فرس في سبيل الله وأعطاه الله بكل آية قرأها تاجا من الجوهر. أما وظيفتها فقد أخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب عن أبي مدينة الدارمي وكانت له صحبة، وهذا فيه نظر يعني أثبت له صحبة، قال كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر ثم يسلم أحدهما على الآخر. وقد ظن بعض الناس أن ذلك كان للتبرك بسورة العصر، وهو خطأ، وإنما كان ليذكر كل واحد منهما صاحبه بما ورد فيها خصوصا من التواصي بالحق والتواصي بالصبر حتى يجتلب منه قبل التفرق وصية خير لو كانت عنده. قال صاحب الظلال رحمه الله لقد كانا يتعاهدان على هذا الدستور الإلهي، يتعاهدان على الإيمان والصلاح، ويتعاهدان على التواصي بالحق والتواصي بالصبر، ويتعاهدان على أنهما حارسان لهذا الدستور، ويتعاهدان على أنهما من هذه الأمة القائمة على هذا الدستور. يقول الأوزعي رحمه الله تعالى سمعت بلال بن سعد يقول أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله عز وجل خير لك من أخ كلما لقيك وضع في يدك دينارا. وقال الحسن ابن عبد العزيز الجردي عاتب رجل أخا له فقال هل دللتني قط على مريض؟ هل دللتني قط على جنازة؟ هل دللتني على خير؟ فهذا هو الذي ينبغي أن يكون التواصي فيه بين الإخوة في الله. أما مقصود السورة فبيان خسران الكفار والفجار وذكر سعادة المؤمنين الأبرار وشرح حال المسلم الشكور الصابر في قوله تعالى وتواصوا بالصبر. يقول في الظلال في هذه السورة القصيرة ذات الآيات الثلاث، وهذا هو الأدب مع القرآن الكريم أنك تقول سورة قصيرة وسورة طويلة، لكن من سوء الأدب أن تقول سورة صغيرة، حتى إنهم العلماء كرهوا أن يصغر ما فيه ما هو من شعائر الله، فلا تقل مسجد ولا تقل مصيحف، وإنما تعظم القرآن الكريم وتعظم ما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الأدب أن تقول سورة قصيرة وليست سورة صغيرة. يقول في هذه السورة القصيرة ذات الآيات الثلاث يتمثل منهج كامل للحياة البشرية كما يريدها الإسلام، وتبرز معالم التصور الإيماني بحقيقته الكبيرة الشاملة في أوضح وأدق صورة. إنها تضع الدستور الإسلامي كله في كلمات قصار، وتصف الأمة المسلمة حقيقتها ووظيفتها في آية واحدة هي الآية الثالثة من السورة، وهذا هو الإعجاز الذي لا يقدر عليه إلا الله، والحقيقة الضخمة التي تقررها هذه السورة بمجموعها هي هذه: إنه على امتداد الزمان في جميع الأعصار وامتداد الإنسان في جميع الأدهار ليس هنالك إلا منهج واحد رابح وطريق واحد ناج، هو ذلك المنهج الذي ترسم السورة حدوده، وهو هذا الطريق الذي تصف السورة معالمه، وكل ما وراء ذلك ضياع وخسار، إنه الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. أما مناسبتها لما قبلها وهي سورة التكاثر فإن فيها إشارة إلى حال من لم يلهه التكاثر، من لم يلهه التكاثر ماذا يكون حاله، ولذلك وضعت بعد سورة التكاثر. وقيل الدهر والزمان من جملة أصول النعم، لا شك أن الوقت والزمان هو من أصول النعم الكبار التي ينعم الله بها على البشر، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. فالدهر والزمان من جملة أصول النعم التي يسأل عنها الإنسان والتي أشير إليها في سورة التكاثر، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فلذلك أقسم بالدهر وبالعصر أو بالزمان لأنه سورة من سور النعيم أو أصل من أصول النعم الكبرى، فقال والعصر. وقيل ذم الله تعالى في سورة التكاثر اللهين عن يوم القيامة بالمال والمعاصي واتباع الشهوات، فذكر هنا أن اللهو بذلك يعم جنس الإنسان وسماه خسرا إلا المؤمنين، فقال والعصر إلى قوله وتواصوا بالصبر. أما مناسبتها لما بعدها فإن هذه السورة لما قال فيها إن الإنسان لفي خسر بيّن في سورة الهمزة حال الخاسرين ومآلهم. أخرج ابن سعد عن ميمون قال شهدت عمر حين طعن فأمن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقرأ بأقصر سورتين في القرآن بالعصر وإذا جاء نصر الله في الفجر في صلاة الفجر. قال ابن كثير ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب، وذلك طبعا هو مسيلمة بالذات ما هو يعني مدعو النبوة كانوا كثيرين، لكن مسيلمة بالذات التصق اسمه باسم الكذاب لأنه المتنبئ الوحيد الذي نازع الله سبحانه وتعالى في اسمه الرحمن فسمى نفسه رحمن اليمامة، فمن ثم ألصق اسمه بوصف الكذاب. فعمر ابن العاص قبل أن يدخل في الإسلام وفد على مسيلمة الكذاب، وذلك بعدما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبل أن يسلم عمر، فقال له مسيلمة ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟ قال لقد أنزلت عليه سورة وجيزة بليغة. فقال وما هي؟ فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففكر مسيلمة هنيهة ثم قال وقد أنزل علي مثلها. فقال له عمرو وما هو؟ فقال يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر النقر. ثم قال كيف ترى يا عمرو؟ إيه رأيك في القرآن بتاعي؟ كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو والله إنك لا تعلم أني أعلم أنك تكذب. وقوله يا وبر يا وبر، والوبر هو دويبة تشبه الهر تشبه القط، أعظم شيء فيه أذناه، أذناه طويلة جدا، وصدره وباقيه ذميم، فهو بيعرض لسورة العصر يا وبر يا وبر إنما أنت أذناني وصدر وسائرك حفر نقر، هزال يعني وضعف. فأراد مسيلما أن يركب من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن، فلم يرج ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان. عمرو بن العاص كان ما زال كافرا لم يدخل في الإسلام، ومع ذلك لم يرج عليه ما قاله هذا الكذاب. لستطرد قليلا في بعض أخبار المتنبئين بمناسبة هذه القصة، يعني لما قدمت وفود بني حنيفة على الصديق رضي الله عنه قال لهم أسمعونا شيئا من قرآن مسيلمة، فقالوا أو تعفينا يا خليفة رسول الله؟ فقال لا بد من ذلك. فقالوا كان يقول يا ضفدع بنت ضفدعين نقي لكم تنقين للماء تكدرين ولا الشارب تمنعين رأسك في الماء وذنبك في الطين ومن العجائب شاة سوداء تحلب لبنا أبيض. وحفظت لنا كتب التاريخ والأدب طرفا من أخبار المتنبئين ضمن أبواب النوادر والفكاهات. وإذا تلاحظوا سلطان القرآن الكريم هم لم يستطيعوا أن يخرجوا عن سلطان القرآن، الذين أرادوا أن يعلموا القرآن دائما بيحاول يأتي على منوال النسخ القرآني، ومع ذلك لا يسمعه أحد إلا يضحك، وذلك دائما يذكرون هذه الأخبار في النوادر والفكاهات، ما يأخذه أحد بصورة جدة، لأن الله سبحانه وتعالى يعجز هؤلاء ويفضح كذبهم بأن يصيروا أضحكة للعقلاء. يقول صاحب نهاية الأرب باب المجون والنوادر والفكاهات والملح، وذكر تحت هذا الباب أخبار المتنبئين كمادة من مواد الفكاهة والنوادر. في زمن المهدي جيء إليه برجل فقال له إلى من بعثت؟ طبعا هو اتقبض عليه لأنه متنبئ بيدعي النبوة، فلما راح للخليفة المهدي فبيقول له بقى أنت بقى حضرتك بقى بعثت إلى مين بقى؟ الجن والإنس ولا الأصفر والأحمر ولا مين بالضبط؟ فبيقول له إلى من بعثت؟ فقال ما تركتموني أذهب إلى من بعثت إليهم فإني بعثت بالغداة وحبستموني بالعشي. فضحك المهدي وأمر له بجائزة وخلى سبيله. وفي زمن المأمون ادعت امرأة النبوة فأحضرت إليه فقال لها من أنت؟ فقالت فاطمة النبية. فقال لها المأمون أتؤمنين بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم كل ما جاء به فهو حق. فقال المأمون فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي. فقالت صدق عليه الصلاة والسلام، فهل قال لا نبي بعدي؟ فقال المأمون لمن حضره أما أنا فقد انقطعت، يعني أقامت عليه الحجة، أما أنا فقد انقطعت، فمن كانت عنده حجة فليأتي بها. وضحك حتى غطى على وجهه. وادعى رجل النبوة فقيل له: ما علامات نبوتك؟ فقال: أنبئكم بما في نفوسكم. قالوا: فما في نفوسنا؟ قال: في أنفسكم أنني كذبت ولست بنبي. وتنبأ رجل وادعى أنه موسى ابن عمران، فبلغ الخليفة خبره فأحضره وقال له: من أنت؟ قال: أنا موسى بن عمران الكليم. قال: وهذه عصاك التي صارت ثعبانا؟ قال: نعم. قال: فألقها من يدك ومرها أن تصير ثعبانا كما فعل موسى. قال: قل أنت أنا ربكم الأعلى كما قال فرعون، حتى أصير عصايا ثعبانا كما فعل موسى. وتنبأ رجل يقال له كهمش الكلابي، وكان يزعم أن الله تعالى أوحى إليه: يا أيها الجائع اشرب لبنا تشبع، ولا تضرب الذي لا ينفع فإنه ليس بمقنع. منهم هذيل ابن واسع أيضا، كان يزعم أنه من ولد نابغة الذبياني، عرض سورة الكوثر، فقال له رجل: ما قلت؟ فقال: إن أعطيناك الجواهر فصل لربك وجاهر، فما يردنك إلا كل فاجر. فظهر عليه السنوري فقتله وصلبه على العمود، فمر عليه الرجل فقال: إن أعطيناك العمود فصل لربك من قعود، بلا ركوع ولا سجود، فما أراك تعود. هذا باستطراد يعني عابر بمناسبة ذكر هذا المتنبئ الكذاب الذي عرض سورة العصر. أما هذه السورة الكريمة فليس في سورة العصر اختلاف بين القراء السبعة، لكن في قراءات أخرى: والعصر والصبر وخسر. قوله تعالى: والعصر، كان علي يقرأها: والعصر ونوائب الدهر إن الإنسان لفي خسر وإنه فيه إلى آخر الدهر. طبعا لا شك أن هذا لا يراد به إطلاقا أنها هكذا نزلت، وإنما هذه قراءة تفسيرية، هذه قراءة تفسيرية يجب حملها على ذلك. قال مالك: من حلف ألا يكلم رجلا عصرا لم يكلمه سنة، ولو حلف ألا يكلمه العصر لم يكلمه أبدا، لأن العصر هو الدهر. إذا لو حلف ألا يكلم رجل عصرا يبقى لا يكلمه سنة، لكن لو قال بالألف واللام يحلف ألا يكلمه العصر فلا يكلمه أبدا، لأن العصر هو الدهر. وهنا أقسم الله تعالى بالعصر على حال الإنسان في الآخرة. أما الأقوال في العصر فالقول الأول في تفسيره هو أنه الدهر. قالوا: ولعل الله سبحانه وتعالى لم يذكر الدهر لعلمه بأن الملحد مولع بذكره وتعظيمه. هو العصر هو الدهر، فلعله آثر لفظة العصر لأنه قال والدهر، هناك الدهرية الملاحدة مولعون بتعظيم الدهر، فهذا نقل عما تعرفوا عليه وعما يعظمه هؤلاء الملاحدة. لكن لما رد عليهم وأبطل قولهم في سورة الإنسان قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فهنا المقصود به إبطال قولهم بالطبع أو بالدهر. قال ابن كثير: العصر هو الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر. وقال ابن الجوزي: وإنما أقسم بالدهر لأن فيه عبرة للناظر من مرور الليل والنهار على تقدير لا ينخرم. وقال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك أن يقال إن ربنا أقسم بالعصر اسم للدهر، وهو العشي والليل والنهار، ولم يخصص مما شمله هذا الاسم معنى دون معنى، فكل ما لزمه هذا الاسم فداخل فيما أقسم به جل ثناؤه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأكثر المفسرين على أنه الدهر، وهذا هو الراجح، وتسمية الدهر عصرا أمر معروف في لغتهم. قال حميد بن ثور: ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلب أن يدرك ما تيمما. فالعصران إما صلاة الغداء والعشي، وقيل الليل والنهار كما تقول القمرين، قمرين يراد بها الشمس والقمر، الأسودان، التمر، العمران، أبو بكر وعمر. فكذلك قول هنا: ولن يلبث العصران يوم وليلة، فالمقصود من العصرين هنا. فأقسم سبحانه بالعصر لمكان العبرة والآية فيه، فإن مرور الليل والنهار على تقدير قدره العزيز العليم منتظم لمصالح العالم على أكمل ترتيب ونظام، وتعاقبهما واعتدالهما تارة، وأخذ أحدهما من صاحبه تارة، واختلافهما في الضوء والظلام والحر والبرد وانتشار الحيوان وسكونه، وانقسام العصر إلى القرون والسنين والأشهر والأيام والساعات وما دونها، آية من آيات الرب تبارك وتعالى وبرهان من براهين قدرته وحكمته. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: فالعصر مثل الدهر، ومنه قول الشاعر: سبيل الهوى وعر، وبحر الهوى غمر، ويوم الهوى شهر، وشهر الهوى دهر. المقصود عصر أقسم الله به عز وجل لما فيه من التنبيه بتصرف الأحوال وتبدلها، وما فيها من الدلالة على الصانع. ويقول القاسمي: والعصر أي الدهر أقسم به تعالى لانطوائه على تعاجيب الأمور القارة والمارة، ولذا قيل له أبو العجب. الزمن بيقولوا عليه إيه؟ المواويل بقى والأشياء دي، إنه إيه أبو العجب، لأن الدهر مليء بالعجائب. ولأنه يذكر بما فيه من النعم وأضدادها، فينبه الإنسان على أنه مستعد للخسران والسعادة، والتنويه به والتعظيم من شأنه تعريضا ببراءته مما يضاف إليه من الخسران والذم. لأن الناس تكثر من ذم الدهر، الزمان وكذا، ويصفون بالزمان اللي كذا، ويشتمون الزمان والدهر، وهذا يعني من ظلم الإنسان لنفسه. لماذا؟ لأن الزمان ما هو إلا ظرف، ظرف، وأنت الذي تستثمره فيما شئت من الأعمال خيرا كان أو شرا، فالزمان ليس له ذنب، إنما المشكلة في أعمالنا نحن وليس في هذا الزمان أو في هذا العصر. كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبطل تطاول الناس على سب الزمان والدهر وشتمه، فأقسم به للدلالة على شرفه، لأنه نعمة عظمى ولا يتوجه إليه ذنب، وإنما الذنب إلى أعمال بني آدم. ولذلك يقول الشاعر: يعيبون الزمان وليس فيه معايب غير أهل الزمان. وكما يقول الشاعر أيضا: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان بنا هجانا. هو يهجونا نحن، مش إحنا نهجوه. أيضا في إضافة الخسران بعد ذلك للإنسان، يعني هو في العصر باعتباره هو الدهر والزمن، أقسم الله به، وفي هذا دلالة على شرفه وعلو قدره عند الله حتى أقسم به. ثم بعد ذلك أشار إلى أن الإنسان هو الذي في خسر بسبب أعماله، فالخسر ليس من أن الزمان كذا وكذا كما يشتمه الناس، وإنما الخسر في أعمال هذا الإنسان. فالخسر هو صفة للإنسان وليس صفة للزمان. كما اعتاد الناس أن يقولوا: زمان مشؤوم، ووقت نحس، ودهر سوء، وما يشبه ذلك، بل هو عاد للحسنات كما هو عاد للسيئات، وهو ظرف لشؤون الله الجليلة من خلق ورزق وإعزاز وإذلال وخفض ورفع، فكيف يذم في ذاته؟ وإنما قد يذم ما يقع فيه من الأفاعيل الممقوتة. ولذلك جاء في الحديث القدسي: يؤذين ابن آدم. هذا من أذية الله سبحانه وتعالى ومن شتم الله أن تشتم الزمان، كما في الحديث أيضا الصحيح حديث أبي هريرة مرفوعا: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. يا خيبة الدهر، خيبة هي الحرمان، فإن الله هو الدهر. هذا متفق عليه. فالمقصود بأن الله هو الدهر مش أن من أسماء الحسنى الدهر، لا، المقصود أن الله سبحانه وتعالى هو مقلب الحوادث، كما في قوله في الرواية: فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار، فإذا شئت قبضتهما. أي أن هذه النوازل التي كان العرب يسبون الدهر بسببها إنما وقعت بفعل الله وإنزاله إياها أو عقوبة. وفي رواية: يؤذين ابن آدم يقول يا خيبة الدهر إلى آخره. كما أشرنا من قبل أن كما قال الرازي: ولعله سبحانه لم يذكر الدهر، مع أن تفسير العصر بأنه الدهر الزمان، لكن لم يذكر الدهر كما أشرنا، يقول: ولعله سبحانه لم يذكر الدهر لعلمه بأن الملحد مولع بذكره وتعظيمه، ومن ذلك ذكره فيها الأتى ردا على فساد قولهم بالطبع والدهر. والغرض من هذا التنبيه على أن الإنسان محدث، ومتى كان كذلك فلا بد له من محدث قادر. هذا في سورة الإنسان. ويقول الشيخ عطية سالم رحمه الله: العصر اسم للزمن كله أو جزء منه، ولذا اختلف في المراد منه حيث لم يبين هنا، فقيل هو الدهر كله أقسم الله به لما فيه من العجائب، أمة تذهب وأمة تأتي، وقدر ينفذ وآية تظهر، وهو هو لا يتغير، ليل يعقبه نهار ونهار يطرده ليل، فهو في نفسه عجب، كما قيل موجود شبيه المعدوم ومتحرك يضاهي الساكن، وكما قيل وأرى الزمان سفينة تجري بنا نحو المنون ولا نرى حركاته. فهو في نفسه آية، سواء في ماضيه لا يعلم متى كان، أو في حاضره لا يعلم كيف ينقضي، أو في مستقبله. يقول الرازي: الدهر مشتمل على الأعاجيب، لأنه يحصل فيه السراء والضراء والصحة والسقم والغنى والفقر، بل فيه ما هو أعجب من كل عجيب، وهو أن العقل لا يقوى على أن يحكم عليه بالعدم، فإنه مجزأ مقسم بالسنة والشهر واليوم والساعة، ومحكوم عليه بالزيادة والنقصان والمطابقة، وكونه ماضيا ومستقبلا فكيف يكون معدوما، ولا يمكنه أن يحكم عليه بالوجود، لأن الحاضر غير قابل للقسمة، والماضي والمستقبل معدومان، فكيف يمكن الحكم عليه بالوجود؟ ثالثا، أن بقية عمر المرء لا قيمة له. هنا إشارة إلى قيمة الزمن، يقول هنا لو ضيعت 1000 سنة، لو إنسان عاش 1000 سنة في الكفر والشرك والمعاصي الأخيرة، ثم تبت في اللمحة الأخيرة من العمر قبل أن تأتيه الغرغرة، تاب ثم قبضت روحه فجأة بعد ذلك، هو ما عمل إلا لمحة من الزمان، تشهد شهادة الحق وتاب إلى الله ثم قبض فورا، مع أنه عاش 1000 سنة. فترى ما قيمة الثواني أو الدقائق المعدودة التي عاشها على الإسلام، ما قيمتها؟ تساوي كان جابت له إيه؟ جنة عرضها السماوات والأرض خالدا مخلدا فيها أبدا. فهذا يدل أن الزمن في حد ذاته هو قابل لأن يستثمر بأعظم أنواع الاستثمار. يقول: لو ضيعت 1000 سنة ثم تبت في اللمحة الأخيرة من العمر بقيت في الجنة أبد الآباد، فعلمت حينئذ أن أشرف الأشياء حياتك في تلك اللمحة، فكان الدهر والزمان من جملة أصول النعم، فلذلك أقسم به ونبه على أن الليل والنهار فرصة يضيعها المكلف، وإليه الإشارة بقوله: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يعني يخلف أحدهما الآخر، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، من فاته شيء من الأذكار أو الأوراد فيه فرصة أخرى مستعتب يقضي، كما في الحديث من فاته ورده من الليل فقرأه ما بين صلاة الصبح أو الشروق يعني إلى صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. هذا معنى خلفة، خلفة يعني إذا فاتك شيء تعوذه فيما بعد، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فمن لم يتذكر ولم يشكر كان من الخاسرين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم، أي في الدنيا، لم يذكروا فيها الله تعالى. هذا كله يبين شرف الزمان وشرف الوقت والدهر. أيضا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: كل من ما في السماوات والأرض قل الله، إشارة إلى المكان والمكانيات، كل من ما في السماوات والأرض، السماوات والأرض مكان، وإشارة المكان والأشياء التي تتواجد في المكان وهي ما في السماوات والأرض، قل لله. ثم قال: وله ما سكن في الليل والنهار، وهو إشارة إلى الزمان والزمانيات، وله ما سكن في الليل والنهار، الليل والنهار زمان، وما سكن في الليل والنهار إيه؟ زمانيات، والزمان أعلى وأشرف من المكان، فلما كان كذلك كان القسم بالعصر قسما بأشرف النصفين من ملك الله وملكوته. أيضا كانوا يضيفون الخسران إلى نوائب الدهر، فكأنه تعالى أقسم على أن الدهر والعصر نعمة حاصلة لا عيب فيها، إنما الخاسر المعيب هو الإنسان. ثم إن الله تعالى ذكر العصر الذي بمضيه ينتقص عمرك، فإذا لم يكن في مقابلته كسب صار ذلك النقصان عين الخسران، ولذلك قال: إن الإنسان لفي خسر. فكأن المعنى والعصر العجيب أمره، حيث يفرح الإنسان بمضيه، حتى الناس بتعمل احتفالات عيد الميلاد ويقول له عقبال 100 سنة، ويتشبهوا بقى الجماعة المجوس لما كان واحد منهم يعتصي يقول له إيه؟ عيش 1000 سنة، يرد أحدهم لو يعمروا 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. فالناس بتعمل حاجة اسمها عيد ميلاد، هو لو فخها لكان مأتم، ده يوم ميلاده ده مفروض دي كارثة لو فخه حقيقة. لأن هل عمر الإنسان حينما يولد بيكون مكتوب له أجله، يقدر له الأجل الذي سوف يعيشه، فكمية الزمان التي ستعيشها هي محددة في علم الله سبحانه وتعالى. فلما بتنزل أنت للدنيا هل بيبقى في عد تصاعدي أم عد تنازلي؟ الناس تنظر له بالعكس، تاخده أنه هو تصاعدي، لكن إذا تأملت فهو في الحقيقة عد تنازلي، لأن الكمية التي قدر لك أن تعيشها بكل يوم أو لحظة أو سنة بتنقص، فالعمر بينقص ولا بيزيد؟ المخدوع بالظاهر يقول يزيد، لكن هو في الحقيقة ينقص. فالمفروض الإنسان يحزن كلما مرت به سنة من عمره أنه صار الآن أقرب إلى القبر، إنما نعد لهم عدة. فأنت مكتوب لك هتتنفس هوا كم مرة، فآخر العدد خروج نفسك وخروج روحك. فالعد بالتنازلي بادئ يعني من ساعة الميلاد، لأن في قدر معين عند الله وفي علم الله سوف تعيشه، وعدد معين من الأنفاس سوف تتنفسه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالإنسان يفرح بمضي الزمن، يقول له عقبال 100 سنة، لظنه أنه وجد الربح، مع أنه هدم لعمره، العمر بإيه؟ يهدم، وهو في الحقيقة في خسر. إيه أنواع الخسارة؟ يعني نتأمل كلمة الخسارة دي. الخسارة إما أن الإنسان، الخسارة درجات، يعني في خسارة بأن أنت بدل ما تكسب مثلا في التجارة مثلا 150% مثلا أو 50% من الزيادة على رأس المال مثلا، هتكسب كم؟ 20%. كان ممكن تكسب 50% ربح لكن أنت كسبت 20، فالتلاتين اللي فاتتك دي إيه؟ هي خسارة، هي خسارة نسبية لكن هي خسارة، كان ممكن تكسب أكثر من هذا. في خسارة أخرى اللي هي أن يبقى رأس المال، اشتغلت في التجارة وتعبت وعملت كل حاجة لكن جالك يدوب رأس المال نفسه، فهون الخسارة مع بقاء رأس المال لكنك خسرت الإيه؟ الربح. أبشع أنواع الخسارة إيه بقى؟ اللي هي تاكل رأس المال، الخسارة اللي بتاكل رأس الإيه؟ المال. فهنا في هذه الآية الكريمة إشارة إلى هذا المعنى. إيه معنى الخسر؟ الخسارة الحقيقية هي لما رأس مالك بيضيع، اللي هو العمر والأيام واللحظات والثواني. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. أحد العلماء يقول في سورة العصر: تعلمت تفسير هذه السورة من بائع ثلج، كان في نيسابور ألواح الثلج مجهزة، طبعا مش زي دلوقتي كان في ثلاجات وكده، لكن المهم أنه هو كان يحمل الألواح في السوق بعد العصر، بعد العصر يكون السوق انفض بقى، فطبعا الزباين روحوا والسوق فاضي، فأخذ يجري في الشوارع وهو يحمل ألواح الثلج ويقول: ارحموا من يذوب رأس ماله. هي كل رأس ماله هو يبقى مجمد، الماء ده يبقى مجمد في ثلج، طب لو هو ما حدش اشتراه هيخسر ايه؟ هيبقى مية، هيذوب الثلج وأصبح فقد رأس المال، مش فقد بقى في الربح أو جاله رأس ماله من غير ربح، لا دي أشد أنواع الخسارة اللي هي ايه؟ تفقد رأس المال. فهذا إشارة إزاي العالم ده فهم من السورة تفسير سورة العصر في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، بعد قوله والعصر اللي هو الزمان والعمر والوقت، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إشارة إلى أن هذا الخسران إذا مرت الأيام بدون زيادة ولا نقص هو نوع من الخسران، إذا جبت ربح أقل وكان في إيدك تجيب ربح أكثر يبقى خسران. ولذلك يقولون الكلام جلال المحل ما قال في تجارته لابد أن نحملها في تجارته مع الله، لأن هذا هو المقصود، لأن المؤمن لا يذم إذا ربح من حلال في تجارته الدنيوية، فما بالك بقى إذا الإنسان لا أتى بربح ولا حصل استبقى رأس المال وإنما ضاع رأس ماله، تبخر رأس المال نفسه، فهذا هو عين الخسران. فاربط بين قوله إن الإنسان في خسر بقوله والعصر، وقول هذا العالم يوضح معنى السورة حينما قال: تعلمت تفسير هذه السورة من بائع ثلج، كان يجري في الشوارع نيسابور بعد العصر وقد انفض الناس، وهو يقول: ارحموا من يذوب رأس ماله، ارحموا من يذوب رأس ماله. إذا التلج ذاب ولم يشتره أحد في هذه الحالة هو عين الخسران، لأن رأس ماله هو الماء المجمد هذا ثلج. وضرب مثل أيضا يوضح هذا المعنى، أن رجلا نزل إلى بئر ليشرب فيها، فهو يهبط في البئر تعلق في الجدار، موضعين في الجدار، هو نزل بحبلين، حبل من اليمين وحبل من الشمال، ثبتهم فوق ونزل عليهم، نظر في قاع البئر وجد تنين أو وحش أو أي شيء من أشياء الضر أو نار أي حاجة، ثم وجد فأرا أبيض أتى يقرض في أحد الحبلين، وفأرا أسود أتى يقرض في الحبل الثاني، وأمامه وجد عسل، وجد عسلا في كوة في داخل الجدار، فهو يعلم أن هذا الفأر اللي هو الليل والنهار بقى، دي فيها نوع من الرمزية، يعني الليل والنهار بيأكلوا في عمر الإنسان، بينقصوه ومصيروا إيه، مصير هذا الحبل لازم حينقطع في الآخر، إن الفأرين قاعدين إيه يقرضان في الحبلين، وهو شايف المصير تحت، لو وقع هيقع في وسط هذا الإيه الوحش أو كذا، ومع ذلك أخذ يتلهى بإيه بالعسل ويأكل العسل وهو سعيد ومسرور غافلا عما فوقه وعما إيه تحته. على أي الأحوال هذا فيما يتعلق بالقول الأول وهو الراجح أن العصر هو الدهر. قول الثاني إن العصر هو أحد طرفي النهار وهو العشي، العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها، وقيل هو آخر ساعة من ساعات النهار. يقول الشاعر: تروح بنا يا عمرو قد قصر العصر وفي الروحة الأولى الغنيمة والأجر. السبب في هذا التفسير وجوه، قالوا إنه أقسم تعالى بالعصر كما أقسم بالضحى، فمن المناسب كما قال والضحى أن يقسم أيضا بوقت العصر، لما فيهما جميعا من دلائل القدرة، فإن كل بكرة كأنها القيامة، يخرجون من القبور وتصير الأموات أحياء وتقام الموازين، يعني النوم يشبه الموت. ولذلك في أذكار الصباح نقول إيه في الصباح؟ الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمتنا وإليه النشور. في المغرب أو في أذكار المساء نقول وإليه المصير. وكل عشية تخريب الدنيا بالصعق والموت، وكل واحد من هاتين الحالتين شاهد عدل، ثم إذا لم يحكم الحاكم عقيب الشاهدين عد خاسرا، فكذا الإنسان الغافل عنهما في خسر. قال الحسن: إنما أقسم بهذا الوقت تنبيها على أن الأسواق قد دنا وقت انقطاعها وانتهاء التجارة والكسب فيها، فإذا لم تكتسب ودخلت الدار وطاف العيال عليك يسألك كل أحد ما هو حقه، وتعلم أنك تسأل غدا عن النعيم الذي كنت فيه في دنياك، وتسأل في معاملتك مع الخلق، وكل أحد من المظلومين يدعي ما عليك، فإذا أنت خاسر. ونظيره قوله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أيضا الذين قالوا إنه أحد طرفي النهار وقت العشي له بين الزوال والغروب، يعني قالوا إن هذا الوقت معظم، الوقت له حرمة، وقت العصر معظم، والدليل عليه ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائه فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. والحديث متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، هم طبعا الذين لا يكلمهم الله لا ينحصرون في الثلاثة. لماذا؟ لأن العدد لا ينفي الزائد، كن هؤلاء الثلاثة ممن لا يكلمه الله لا ينفي أن يكون هناك أنواع أخرى ممن لا يكلمهم الله. ولا ينظر إليهم، لا يكلمهم الله طبعا مقصود لا يكلمهم كلاما يسرهم، بل ربما يكلمهم بنحو إيه؟ اخسأوا فيها ولا تكلموا. فالمراد هنا نفي كلام الرضا والرحمة. ولا ينظر إليهم يعني نظر رحمة وإفضال. رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي، يعني أعطاني من يريد شراءها أكثر. ولو قلناها بالبناء للفعل أي حلف أنه دفعت لبائعها أكثر مما أعطي فيها، ده أنا دفع فيها أكثر من اللي أنت بتعرضه علي من السعر، وهو كاذب في مثل هذا. ده بيسموه بيع إيه؟ بيع الأمانة، إن يقول لك أنا بعتها بكذا وحكسب فيها كذا، فبيبني على أنه أمين فيما يخبر به. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر، ناقشنا من قبل في الفقه مسألة اسمها إيه؟ تغليظ اليمين أو تغليظ الحلف. زي إيه تغليظ الحلف؟ يكون بأن الحلف نضيف إليه أشياء تغليظه، مثل أن يكون مثلا عند الكعبة المشرفة في الحطيم، الحطيم اللي هو مثلث يكون بين الركن اليماني الذي فيه الحجر الأسود ومقام إبراهيم، لأن مقام إبراهيم أصلا كان ملتصقا بجدار الكعبة، والرأس المثلث فين؟ عند بئر زمزم. قيل إن من يحلف في هذا المكان كاذبا يحطمه الله، فلذلك كان لما يعني يحلفون يريدون تغليظ اليمين بيجيبوا إيه؟ يروح يحلف أمام بين الركن والمقام، إن ممكن يعظم بالإيه؟ بالمكان كالحرم الشريف بين الركن والمقام، ممكن يعظم كمان بإيه؟ بالزمان أن يحلف بعد العصر. ولذلك في سورة المائدة تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إلى آخر، أن هو الحلف بعد صلاة العصر بالذات له حرمة. فقوله ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر، فقوله بعد العصر خصه بشرفه بكونه وقت ارتفاع الأعمال. وقول البعض لاجتماع ملائكة الليل والنهار حينئذ زيفه ابن حجر. لماذا؟ لأنه بعد الصبح أيضا تجتمع ملائكة الليل والنهار، فالأولى التوجيه بأنه وقت ختام الأعمال والأمور بخواتمها فغلظت العقوبة فيه. وقيل هو ليس بقيد بل خرج مخرج الغالب، لأن مثله يقع غالبا في آخر النهار حيث يريدون الفراغ من معاملتهم. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، أي ليأخذ قطعة من ماله، والتخصيص بالمسلم غالبي للاختصاص، فالأنثى والخنثى والذمي كذلك. وعنه رضي الله تعالى عنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبيعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه لم يف. طبعا هذا نفس المعنى. وقيل إن من أدلة تعظيمه أنه الوقت الذي خلق الله فيه آدم عليه السلام أبا البشر من يوم الجمعة. يقول بعض العلماء: فكما أقسم في حق الرابح بالضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، في حق الرابح الأعظم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أقسم في حق الخاسر بالعصر، وذلك لأنه أقسم بالضحى في حق الرابح وبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أمره إلى الإقبال، إن في زيادة لأن لسه الضحى دي تقام يعني بدري شوية، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، اللي قوله إيه ولا سوف يعطيك ربك فترضى، ده الأمور هتكون إلى أحسن، فهذا في حق الإيه الرابح. وهنا أقسم في حق الخاسر، الخاسر توعده بأنه أمره إلى الإدبار، اليوم انتهى خلاص العصر، ثم كأنه يقول بعض النهار باق، فيحثه على التدارك في البقية للتوبة. صحيح العصر خلاص آخر النهار، لكن إيه مازال في وقت يمكن أن تستدرك بالتوبة. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنا مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. وروى البخاري عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا، قطع من الذهب أو الفضة، عندنا يعني من الصدقة، فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. وعن بعض السلف قال: تعلمت معنى السورة من بائع الثلج، كان يصيح ويقول: ارحموا من يذوب رأس ماله، ارحموا من يذوب رأس ماله، فقلت: هذا معنى إن الإنسان لفي خسر، يمر به العصر فيمضي عمره ولا يكتسب فإذا هو خاسر. القول الثالث إنه صلاة العصر، قسم هنا بصلاة العصر، قيل في قوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إنها صلاة العصر، يقال أذن للعصر يعني لصلاة العصر، صلية العصر أي صلية صلاة العصر. فصلاة الفجر والعشاء سميت باسمهما فين؟ في آخر سورة النور. أما صلاة العصر فلم تذكر باسمها إلا هنا على هذا القول. إذن ما وجوه التي استند عليها من قالوا بهذا؟ يقول الزمخشري: أقسم بصلاة العصر لفضلها بدليل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وصح في الحديث أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقال صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، لأن التكليف في أدائها أشق لتهافت الناس في تجارتهم ومكاسبهم آخر النهار واشتغالهم بمعايشهم. فهنا في تشريف لصلاة العصر، قال حافظوا على الصلوات ثم خصها فقال والصلاة الوسطى. كقوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ثم خص فقال ومنك ومن نوح إلى آخره. وقال تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان. وعلى القول بأنها العصر فهي وسطى، لأن قبلها صلاتي نهار وبعدها صلاتي ليل. قال النحاس وأجود من هذا الاحتجاج إنها وسطى أن يكون إنما قيل لها وسطى لأنها بين صلاتين، إحداهما أول ما فرض، عشان كده صلاة الظهر تسمى إيه؟ الأولى. صلاة الظهر تسمى الصلاة الأولى لأنها أول ما فرض، وهي أول صلاة صليت في الإسلام كانت صلاة اللي هي الظهر، والأخرى اللي هي بعد الإيه؟ العصر هي الثانية مما فرض هي المغرب. وهذا قول أكثر علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، احتجوا بالأحاديث الواردة في هذا الباب. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء. فهذا أيضا من التغليب، العشاءين كالإيه؟ كالأسودين والأبوين والقمرين والعمرين. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر، وفي الحديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال أيضا إن هذه الصلاة صلاة العصر عرضت على الذين من قبلكم فضيعوها، ألا ومن صلاها ضعف له أجره مرتين، ألا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهد أي النجم. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، البردين هما الصبح والعصر دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر كما في صحيح مسلم. كذلك صلاة العصر بها يحصل ختم طاعة النهار، فهي كالتوبة بها يختم الأعمال. فكما تجب الوصية بالتوبة كذا بصلاة العصر، لأن الأمور بخواتيمها، فأقسم بهذه الصلاة تفخيما لشأنها وزيادة توصية للمكلف على أدائها، وإشارة منه أنك إن أديتها على وجهها عاد خسرانك ربحا، كما قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره. القول الرابع إن العصر هو قسم بزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لفضله وشرفه بتجديد النبوة فيه، وكأنه عنا بالعصر هنا وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، حلف بإيه؟ بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه أشرف الأعصار لتشريف النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو زمن حياته وما بعده إلى يوم القيامة، فهو زمان خير نبي وأمته خير أمة أخرجت للناس. ولا يضره تأخيره كما لا يضر السنان تأخره عن أطراف مرانه والنور تأخره عن أطراف أغصانه، فكوننا نحن الآخرون وأيضا السابقون فلا يضر أننا أمة الأخيرة. لماذا؟ كما لا يضر السنان تأخره عن أطراف مرانه، المران اللي هي الرماح الصلبة اللدنة، السنان الرمح يبقى فيه بيتأخر فيه إيه آخر حاجة؟ الجزء المعدني ده اللي هو بيضرب به فهو متأخر، لكنه هو الخلاصة يعني وأهم شيء في الرمح. كذلك لا يضر النورة تأخره عن أطراف أغصانه، مين بيطلع الأول؟ الجذور والساق والأطراف، وفي الآخر النور اللي هو الزهر الصغير يعني حينما ينشأ البراعة. فهل هو لأنه متأخر هو ما سبقه أفضل منه؟ بالعكس، هو أفضل شيء في الشجرة نفسها هو خروج هذه الزهرات يعني. القول الخامس إن المقصود بالعصر يعني ورب العصر، وكما ذكرنا الأولى من هذه الأقوال هو القول الأول بأن العصر المراد به الدهر. إن الإنسان لفي خسر، قلنا إن هذا جواب القسم، إن الإنسان للجنس. طبعا هنا إن الإنسان لفي خسر أي إن ابن آدم لفي هلكة ونقصان. طبعا إن الإنسان لفي خسر هي دايما كنا بنتكلم على كلمة تشيع في زماننا هذا بسياق المدح، الإنسانية يعني خليك إنساني، التبرعات الإنسانية، المشروعات الإنسانية دائما في صورة الإيه؟ المدح لصفة الإنسانية. حقيقة لو حكمنا كلمة الإنسانية إلى النصوص الإسلامية سنجد بالعكس، كلمة الإنسان من حيث هو إنسان دائما تأتي مذمومة في القرآن الكريم. فالإنسان من حيث هو إنسان خاسر إلا من رحمه الله ووفقه للإيمان والعمل الصالح في نفسه وأمر غيره به. يعني كأنك بتقول إن الإنسان ناقص الوحي الإلهي هو الظلوم الجهول الكنود الجحود الكفور الكذا الكذا. الوحي الإلهي يهذب الإنسان ويجعله يتميز عن باقي البشر بإيه؟ اللي هم الخاسرين بطاعة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان من حيث هو عار عن كل خير من العلم النافع والعمل الصالح، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يكمله بذلك ويعطيه إياه، وليس له ذلك من نفسه، بل ليس له من نفسه إلا الجهل المضاد للعلم. يقول تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والظلم المضاد للعدل، وكل خير وعلم وعدل فيه فهو من ربه لا من نفسه. يقول تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. ويقول تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ويقول: إن الإنسان لظلوم كفار. يقول: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويقول تعالى: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وقال تعالى: وكان الإنسان قتورا. وقال تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقال: إن الإنسان لكفور مبين. وقال تعالى: خلق الإنسان علمه البيان. فهو خرج عن صفة الجهل بتعليم الله إياه، خلق الإنسان علمه البيان، فهذا هو الذي يفلح، كما قال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، كما قال هنا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. وقال: كلا إن الإنسان ليطغى. وقال: إن الإنسان لربه لكنود. وقال هنا: إن الإنسان لفي خسر. فموضوع الدعوة الإنسانية والرابطة الإنسانية هذا في الإسلام كما ترون بالاستقراء يأتي مذموما دائما، لأن الإنسان من حيث هو إنسان مذموم، لكن قيمته وارتفاعه إنما بأن يصقله ويهذبه ويعلمه الوحي الإلهي فيخرج عن هذه الصفات ويستثنى بقى. يبقى إن الإنسان في خسر إلا الذين هداهم الوحي، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره. إلا الذين آمنوا أي صدقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات أي عملوا بالطاعة وتواصوا بالحق التوحيد والقرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتواصوا بالصبر يعني على طاعة الله والقيام بشريعته. قال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لكافتهم، وذلك لما فيها من المراتب التي باستكمالها يحصل للشخص غاية كماله: إحداها معرفة الحق، الثانية العمل به، الثالثة تعليمه من لا يحسنه، الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. يقول الشوكاني: أي جمعوا بين الإيمان بالله والعمل الصالح، فإنهم في ربح لا في خسر، لأنهم عملوا للآخرة ولم تشغلهم أعمال الدنيا عنها. والاستثناء متصل، ومن قال إن المراد بالإنسان الكافر فقط فيكون منقطعا، ويدخل تحت هذا الاستثناء كل مؤمن ومؤمنة، وهذا يعني لا وجه له. أيضا الذين قالوا إلا الذين أمنوا بصحتهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فطبعا الأصل هو العموم، لفظ عام ولا يخرج عنه أحد ممن يتصف بالإيمان والعمل الصالح. هنا في قوله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لم يقل وأوصوا بالحق، ليبين أن النجاة من الخسران إنما تناط بحرص كل فرد من أفراد الأمة على الحق، ونزوع كل منهم إلى أن يوصي به قومه ومن يهمه أمر الحق، ليوصي صاحبه بطلبه ويهمه أن يرى الحق فيقبله. فكأن في هذه العبارة الجزلة قد نص على تواصيهم بالحق وقبولهم الوصية به إذا وجهت إليهم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني إذا وجهت إليهم النصيحة فإنهم يقبلونها، لأن في تفاعل تواصي من الأطراف كلها. وتواصوا بالصبر أي على ما يبلو الله به عباده، أو الصبر على الحق، فإن الوصول إلى الحق سهل، وأما البقاء عليه والصبر معه بالاستقامة والجهاد لأجله فذاك الذي يظهر به مصداق الإيمان وحقيقته. وفي السورة ندب إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في ذلك: يا بني وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب، لأن الابتلاء بعد الأمر والنهي حتمية، سنة ماضية من الله سبحانه وتعالى، فلذلك لابد من الصبر. أيضا أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، يحرص على هداية الناس إلى نفس الخير الذي عنده، وهذا معنى وتواصوا بالإيه؟ بالحق، وتواصوا بالصبر. هنا يعني فائدة عابرة أن بعض الناس استبدل مجلس القرآن بمجلس غناء. لما أنكر عليه تلميذه قال له: من قال لأستاذه لما لم يفلح أبدا، من اعترض انطرد. يعلق الإمام الذهبي رحمه الله تعالى على هذه المقولة فيقول: ينبغي للمريد ألا يقول لأستاذه لما إذا علمه معصوما لا يجوز عليه الخطأ. إذا كان أستاذك أو شيخك معصوما لا يجوز عليه خطأ، ففعلا ما يبقى سوء أدب أن أنت تقول له إيه لما وتهدد بأنك لا تفلح أبدا. فطبعا هي الإجابة جميلة من الذهبي، يعني المدخل نفسه فيه روعة، يعني يقول: ينبغي للمريد ألا يقول لأستاذه لما إذا علمه معصوما لا يجوز عليه الخطأ. أما إذا كان الشيخ غير معصوم وكره قول لما فإنه لا يفلح أبدا. يقول: قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وقال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة. بلى هنا مريدون أثقال أنكاد يعترضون ولا يقتدون ويقولون ولا يعملون، فهؤلاء لا يفلحون. فهذه فإذا عبر بمناسبة قوله تعالى: وتواصوا بالحق، فمن التواصي بالحق أن ينبه الإنسان شيخه لخطأ أو نحو ذلك ما دام يسأل بأدب. أما التربية الصوفية المدمرة أنه يعني رب المريد على أنه ما يقولش ليه أبدا للأستاذ، ما يعترضش عليه أبدا، يكون بين يديه كالميت بين يدي المغسل، يقلبه كيف يشاء ولا يعترض مهما رأى عليه من المنكرات أو المخالفات، ويهددونه مثل هذه العبارة وكأنها آية منزلة: من قال لشيخه لما لا يفلح أبدا. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.